هذا شرك بالله عز وجل، كما قال أهل العلم الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب قدح في الشرع ونقص في العقل، قدح في الشرع ونقص في العقل. فلا يفهم أحد أن معنى التوكل على الله أن الإنسان يتركون الأسباب ويزعمون أنهم يتوكلون على الله، هذا عجز، ترك الأسباب هذا عجز. يعني كون الإنسان يجلس ولا يطلب الرزق ويقول إن كان الله مقدر لي شيء جاءني، هذا عجز عجز. لكن لو طلع من بيته وطلب الرزق يكون هذا من العقل، لكن لا يقول ان الاسباب هي اللي تجلب له الرزق، انما هي اسباب ان شاء الله رتب عليها مقصودها والا لم يرتب. اما قوله يترك الاسباب فهذا لا يحصل له شيء، لو جلس في بيته وترك طلب الرزق او ترك الزواج وقال ان شاء الله قد تلقي ذريه حصلت بدون زواج، او ترك الاكل والشرب وقام ان كان الله مقدر لي حياه فانا حي بدون اكل وشرب، هذا ليس بعاقل. ترك الاسباب وتعطيل الاسباب انا عجز وقدح في الشرع، قدح في الشرع لان الله امر باتخاذ الاسباب. فاذا قضيت الصلاه تسلموا بالارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا، واخرون يضربون في الارض يعني يسافرون يبتغون من فضل الله امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظم الخلق توكلا على الله كان ياخذ بالاسباب، كان يلبس الدروع عند القتال في سبيل الله والجهاد، يلبس الدروع ويلبس المغفر عليه الصلاة والسلام، هذه أسباب لا بقايا، مع أنه يؤمن بالله ويتوكل على الله لكن يأخذ بالأسباب النافعة. ويقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو ثمارا وتروح بطانا. لاحظ ان الطير لا تجلس في اوتارها، تغدو في طلب الرزق، تغدو في طلب الرزق بالفطره، فطرها الله على ذلك لانها تعلم انها لو بقيت في اوتارها هلكت، فهي تخرج من اوتارها مبكره وغدو تغدو تطلب الرزق وتروح، يعني ترجع اخر النهار بطانا يعني شبعه لانها بذلت الاسباب لطلب الرزق، فالله رزقها سبحانه وتعالى. فطلب الرزق وبذل الأسباب النافعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أمر بالتوكل عليه هو الذي أمر باتخاذ الأسباب. وتوكل على الحي، الحي هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو يتضمن صفة الحياة له سبحانه وتعالى، الحياة من صفاته سبحانه وتعالى. والحي من أسماء الذي لا يموت، حياته سبحانه وتعالى لا يعتريها موت بخلاف المخلوقات الحية، فإن حياتها يعتريها موت، هي حياة حادثة بعد أن لم تكن ويعتريها موت، فهي حياة ناقصة. أما حياة الله جل وعلا فإنها حياة ثانية لا يعتريها موت. وقال على الحي الذي لا يموت، لأن التوكل على الذي يموت، على الحي الذي يموت من الناس توكل ناقص، إذا مات الوكيل انقطعت الوكالة وضاعت إن لم تنقل إلى غيره. أما التوكل على الله فإنه يستمر

يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى أنت للذكرى إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فالواجب أننا نخشى الساعة ونعمل لها ونستعد لها، أما أننا نسأل متى تكون هذا ليس من شأننا ولا من خالقنا، ولو كان لنا فيه مصلحة لبينه الله سبحانه وتعالى لنا، فلا يدري متى تقوم الساعة إلا الله. فهؤلاء الذين يعبثون ويكتبون أحيانا أن عمر الدنيا كذا وكذا وأن قيام الساعة يكون كذا وكذا، يكون من التدليل ومن العبث الذي لا يجوز، العبث الذي لا يجوز. هل أحد يعرف عمر الدنيا؟ ألا أحد يعرف متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى؟ عند ذلك والغفل ما عرف هذا، فكيف يأتي واحد متقفل ويدعي أنه يعرف متى تقوم الساعة بناء على حسابات وعلى أشياء توهمة؟ وينزل الغيث، ينزل الغيث، لا أحد يدري متى ينزل الغيث إلا الله سبحانه وتعالى. فقد يظن الناس شيئا وأن الغيث سينزل في وقت كذا أو في، ولا ينزل الغيث. فالذي ينزل الغيث هو الله جل وعلا ويعلم متى ينزل، وينزله على من يشاء ويمنعه عن من يشاء. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. تمطر هذه الأرض وبجوارها أرض أخرى لا ينزل عليها قطر، تمطر هذه البلد وبجوارها بلد آخر لا ينزل عليها ولا قطر. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصرفه. السحاب المسخر، الله سخر السحاب يمطر على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. ثم السحاب حمل للماء بحور من الماء، ثم على أرض قاحلة ولا ينطق عليها ولا تروح الأرض الأخرى وتمطر عليها. هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي أمسكها عن مكان وأرسلها على مكان، بل على أن السحاب مسخر ومدبر ومسير بأمر الله سبحانه وتعالى. وإلا لكان كل ما تمر عليه السحابة كله يسير منه، لو كان الأمر منه مجرد طبيعة أو قبة كما يقول. البلد سنة مجدبة ليس فيها شيء وسنة مخصبة خضراء، من الذي قدر هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. البلاد التي يقولون مناخها مناخ أمطار ومناخ، أنتم تسمعون الجفاف الآن يجري في بلاد كانت مخصبة مشهورة بالخف والنباتات، يشكون الآن مما يسمونه الجفاف. الجفاف معناه الجف والقح، صناع المطر. فمن الذي تجد الصحراء القاحلة مثل الدهنة أو بلاد بعيدة تجدها تروى بالماء ويهتز فيها النبات؟ هذا كله بتقدير الله سبحانه. هو الذي يرسل السحاب وهو الذي يسيره ويسوقه وينزله في وقت يعلمه سبحانه وتعالى، وينزل الغيث، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قد يكون الناس يأتين من المطر خلاص، يقول ما في مطر، حسنا ما في شيء، الأرقام الجوية تقول كذا وكذا، الخبراء يقولون كذا وكذا، ثم يأتي المطر بغزارة من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. كل هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، هذا من عجائب قدرته جل وعلا. وينزل الغيث، لا أحد ينزل الغيث غيره سبحانه. ثم أيضا تجد السماء هذا مقدر من الله سبحانه وتعالى، تقدير دقيق لا يتغير أبدا. إذا تنزل بغزارة بين لحظة هي قد أمسى، وتنزل

نظرا لعمله او لجاهه. الناس بحاجه الى الوكاله، الناس بحاجه الى الوكاله، وهي سبب من الاسباب، ولا تقدح في العقيده ابدا، هي سبب من الاسباب النافعه، وهي من التعاون، هي من التعاون على البر والتقوى. الوكيل يعين الموكل في قضاء حوائجه ويؤجر على ذلك اذا نوى الاجر، واذا توفل عنه بجعل او بمال فانه هذا مما يباح له، يباح له ان ينوب عنه باجر امام حلال. الحاصل ان التوفيق هو من الاسباب، ما يقول اعتمد على، ما يقول اتخذ الاسباب الماديه ولا اوكل، بل انا اباشرها، وهي قد تعجز عن مباشرتها كلها. فمن التوشعه على العباد ان الله اباح لهم التوكيل، التعاون فيما بينهم. نعم. التوكل لا يكون الا على الله سبحانه وتعالى، اما التوكيل فهو جاهل، تقول وكلت وكلت فلان، ولكن ما تقول توكلت على فلان او توكلت عليك او على الله قم عليك، لا، توكل على الله وحده، وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين، لان يعني التوكل عباده لا يجوز صرفها لغير الله. المطر يخلقه الله سبحانه وتعالى بما شاء من الأسباب، قد يكون من البخار من البحر، قد يكون ان الله يخلقه في الجو، قد يكون من عناصر تجتمع ويلقح بعضها بعض لامر الله، فهو راجع الى مشيئه الله سبحانه وتعالى، كله خلقه، كله تقديره، البحر ملكه وكل البخار ملكه سبحانه وتعالى، كل شيء بديع، لا مانع من هذا وهذا. نعم، لا مانع من هذا وهذا. وقد يحدث الله المطر فجأة، قد يحدث الله المطر فجأة بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه لا يعجزه شيء. قد يكون بأسباب تظهر لنا، قد يكون بأسباب خفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. المهم أننا نصل هذا إلى الله جل وعلا. نعم. وبيت الشيخ من المسلم أن الله عز وجل لا يكون هناك رزق إلا بأسباب، فلو جلست وعطلت الأسباب ما حصل لك رزق، لا يحصل شيء إلا بأسباب. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى، من أجل أن العباد يعملون ويشتغلون ويبعدون عجزة عجزة، ما يخرجون شيء. دخول الجنة لا يحصل إلا بأسباب العمل الصالح، ولو ان الانسان ما عمل قال كان الله كاتبا من اهل الجنه فلا بدخل الجنه، يقول لا انت غلطه، ما تدخل الجنه الا بفعل الاسباب، العمل الصالح والاخلاص لله عز وجل، ما تدخل الجنه بدون سبب. الله جل وعلا يقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، اي بسبب ما كنتم تعملون. نعم. هذا توقع، ما هو ما هو الخاص الذي يجزم يقول ينزل المطر غدا، هذا يعتبر كافر لانه ادعى علم الغيب، لكن يقول يتوقع انه يحصل مطر لان العلامات تدل على هذا، من باب التوقع قد يحصل وقد لا قد لا يحصل، هذا من باب التوقع. ولكن ترك الناس ترك الاخبار بهذا احسن، يعني يحدث عند الناس شيء من الاشكال او الشك، فترك الامور هذه احسن واسلم لعقائد الناس، لكن هو من باب التوقع. انا ما اظنهم يجزمون، ما هم يجزمون اصحاب النشره الجويه، يقول باذن الله يتوقع حصول كذا وكذا، يمكن حصول كذا وكذا، ما يقولون سينزل المطر او كذا،